الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المستمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فهذه الحلقة هي تتمة لحلقة الأمس، فأقول وبالله التوفيق. المسلمون حقا هم الخيار الأكرمون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وحسنه، قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها. والمسلمون حقا هم العدول الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة بأن رسلهم قد بلغتهم ما أرسلوا به إليهم، كما قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: ومن يشهد لك؟ فيقول: أحمد وأمته. قال: فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له أي لنوح بالبلاغ، ثم أشهد عليكم عليه الصلاة والسلام. وأخرج الحافظ ابن مردويه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس من أحد إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. وأخرج عبد الله ابن المبارك وابن جرير الطبري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل، فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم ربي، قد بلغته جبريل. فيدعى جبريل فيقال له: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم. فيخلى عن إسرافيل ويقال لجبريل: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم، قد بلغت الرسل. فتدعى الرسل فيقال لهم: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم. فيخلى عن جبريل. ثم يقال للرسل: هل بلغتم عهدي؟ فيقولون: نعم، بلغناه الأمم. فتدعى الأمم فيقال لهم: هل بلغكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب ومنهم المصدق، فتقول الرسل: إن لنا عليهم شهداء. فيقال: من؟ فيقولون: أمة محمد. فتدعى أمة محمد فيقال لهم: أتشهدون أن الرسل قد بلغت الأمم؟ فيقولون: نعم. فتقول الأمم: يا ربنا، كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول الله عز وجل: كيف تشهدون عليهم ولم تدركوهم؟ فيقولون: يا ربنا، أرسلت إلينا رسولا وأنزلت علينا كتابا وقصصت علينا فيه أن قد بلغوا، فنشهد بما عهدت إلينا. فيقول الرب جل جلاله: صدقوا. فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أن الأمم يقولون يوم القيامة: والله لقد كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء كلهم لما يرون ما أعطاهم الله من الكرامة. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة بن أبي جهل قال: يقال يا نوح هل بلغت؟ قال: نعم يا ربي. قال: فمن يشهد لك؟ قال: ربي أحمد وأمته. قال: فكلما دعي نبي كذبه قومه شهدت له هذه الأمة بالبلاغ، فإذا سئل عن هذه الأمة لم يسأل عنها إلا نبيها. وأخرج الحكيم الترمذي عن حبان بن أبي جبلة قال: بلغني أنه ترفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كوم بين يدي الله تشهد للرسل على أممها بالبلاغ، فإنما يشهد منهم يومئذ من لم يكن في قلبه إحنة على أخيه المسلم. أفاد هذا الحديث أن من يدمر لأخيه المسلم الحقد والبغض فهو محروم من هذه الكرامة، فلا يكون من الشهداء على الأمم يوم القيامة، كما يحرم منها من كان لعانا، لما في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، فمن كان لعانا في الدنيا لا يكون شاهدا على الأمم يوم القيامة، كما لا يكون شافعا حين يأذن الرحمن بالشفاعة لمن شاء من عباده، عباده الأنبياء وغيرهم، فإن غير الأنبياء يشفعون أيضا. فقد أخرج أحمد بإسناد جيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر، أي يدخل الجنة جم غفير من الخلق بشفاعة واحد ليس من الأنبياء. وفي كتاب الله جل وعلا قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ويقول جل ثناؤه في وصف القيامة: وما نحن بصدده من إذن بالشفاعة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أمة وسط، عدول مكرمون، شهداء على الناس، شهداء للرسل، شفعاء، ومنهم من كادوا أن يكونوا أنبياء. أية كرامة أرادها الرحمن لعباده المؤمنين الصادقين من أمة النبي الأمي خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين؟ هذه أمتكم يا عباد الله، وهذه منازلكم عند بارئكم، فاعملوا على مكانتكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.